أكبر. لا عليك عليك حق سيد. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. عليك يا مولانا. ولا يزال كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا حسنا. عليك يا مولانا. لا عليك. هنيئا لهم يا سيدنا. ما شاء الله. تعليق يا رب. وإن الله لهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هنيئا سيدنا. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم. صدق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورة الحج. تلاها علينا القاهر الشيخ السيد متولي عبد العال